والأدب كما ذكرت قبل ذلك مشتق في لغة العرب من المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، فكذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير والأخلاق الحسنة والكريمة في العبد. فالأدب جماع الأخلاق الكريمة، جماع الخصال الحسنة التي تشتمل على الأقوال والأفعال والأحوال الكريمة الجميلة النبيلة. والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كريم وخلق حسن جميل. تدبروا معي كل لفظة الليلة، لنقف على الفارق الكبير بين أدب سلفنا الصالح رضي الله عنهم وبين أدبنا نحن مع نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذه الآيات الكريمة التي أنزلها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ليعلم من خلالها الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم الأدب مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فقد أقسمت بالله قبل ذلك أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، لذا ينزل ربنا قرآنا يتلى وسيظل يتلى إلى قيام الساعة ليعلمنا ربنا جل جلاله كيف نتأدب مع حبيبه، كيف نوقره، كيف نعظمه، كيف نجله، كيف نحترمه، كيف ننادي عليه، كيف نخاطبه، كيف نجلس بين يديه، كيف نعامله الآن وهو بين يدي ربه جل جلاله. فتدبروا، فما أحوج الأمة الليلة إلى هذا الخلق، إلى هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بآيات من سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات، التي يعلم ربنا جل وعلا في صدرها الصحابة والأمة من بعدهم الأدب مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان، لمن ذاقوا طعمه وحلاوته وأشرق نور الإيمان في قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اسمحوا لي في دقيقتين اثنتين فقط أن أقف مع معنى قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لنتعرف على أدب الخطاب والجلوس معه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أهل الإيمان، يا من حققتم الإيمان بالله وبرسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا تفسير جامع بديع، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ألا يكفينا هذا؟ ألا تستشعر معي حاجتنا الآن إلى هذا الأدب في وقت يتطاول فيه الكثيرون ويتقدم فيه الكثيرون ويقدم فيه الكثيرون آراءهم وعقولهم وأفكارهم وخططهم وبرامجهم ومناهجهم على كتاب الله جل وعلا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل الإيمان، يا من ذقتم حلاوة وطعم الإيمان، يا من أشرق نور الإيمان في قلوبهم، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. يعني لا ينبغي أن يفتئت أحد مهما كان وزنه ومهما كان علمه على النبي الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما يجب عليه أن يتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينتظر حتى يقضي الله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يريد جل وعلا. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله جل وعلا، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله تعالى، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمره به الله عز وجل. كلام نفيس جامع، اسمحوا لي أن أكرره. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: أي لا تقدموا قولا أو فعلا على قول الله جل وعلا أو فعله، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فإن من قدم قوله على الله أو قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، فإن من قدم قوله أو فعله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمره به الله عز وجل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا: تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يشرع، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يشرع، كما سأبين إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم قوله أو فعله أو عقله أو فكره أو رأيه أو منهجه أو اختياره على شرع الله الذي أنزله سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي، والسنة المطهرة وحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تدبروا معي بعد ذلك كيف يعلم الله الصحابة الأدب مع رسول الله في خطابه وفي النداء عليه، فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل تدبرتم هذا الوعيد في آخر الآية الكريمة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا إلهي، مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل كله. انتبهوا معي يا أمة الحبيبة، أنا لا أقول مجرد تقديم الرأي على رأيه، أو مجرد تقديم الفكر على منهجه، أو مجرد تقديم العقل والمناهج والقوانين والنظم والأوضاع على شرعه، لا أقول هذا أبدا، وإنما أقول مجرد رفع الصوت في الحديث العادي على الحبيب النبي يحبط العمل كله. فكيف بمن قدم منهجه واختياره وفكره وأيديولوجيته ونظامه على شرع الحبيب المحكم المطهر؟ كيف بهذا إذا كان رفع الصوت فقط يحبط العمل؟ فالعمل يحبط كله لثلاثة أسباب، كما قال أئمتنا وعلماء الأصول: يحبط العمل لبطلان أصله، وذلك لا يكون إلا بالكفر والردة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقد يحبط العمل كله لبطلان أصله بالكفر والردة، وقد يحبط العمل لفوات شرطه، وهما الإخلاص والاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. والإخلاص والاتباع يحبط العمل بفوات شرطه، والشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو الاتباع. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عمله كله، لا يقبل من الله جل وعلا. وقد يحبط العمل ثالثا لفوات أجره، لضياع أجره. وهذه هي حالتنا التي نتحدث عنها. قد يعمل الإنسان عملا عظيما وعملا كبيرا وعملا كريما، لكنه لمجرد رفع صوته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبط كل عمله، ويضيع كل أجره، ويضيع كل ثواب حصله من أي قول أو فعل أو عمل صالح. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالصدقة تبطل بالمن والأذى، فكيف لا يبطل العمل بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمل يحبط كله ويضيع ثوابه وأجره لمجرد رفع الصوت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا يخاطب ربنا جل وعلا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإلا فاحذروا أن يحبط عملكم كله. هل تعلمون يا سادة أن الآية الكريمة قد نزلت في حق الخيرين الكريمين الكبيرين الجليلين أبي بكر وعمر؟ ماذا تقول؟ هل تعي ما تقول أيها الشيخ؟ نعم، الحديث رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يا إلهي، كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر لماذا؟ قال: لما أقبل وفد بني تميم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فرد عمر على أبي بكر وقال: ما أردت خلافك يا أبا بكر، أنا أسألكم بالله، هل جاوز الحديث حدود الأدب واللياقة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا، والله ما تجاوز حديثهما حدود الأدب. أراد النبي أن يختار رجلا من وفد بني تميم ليؤمره على الوفد، أي ليجعله أميرا عليهم، فرشح الصديق رجلا ورشح عمر بن الخطاب رجلا آخر بكل أدب، حتى لما قال الصديق لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ فرد عمر بأدب جم: ما أردت خلافك يا أبا بكر فقط. ومع ذلك أيها الأفاضل، نزل القرآن الكريم بهذه الآية التي ختمها الله جل وعلا بهذا الوعيد الذي يقلع القلب هيبة وتعظيما لله جل جلاله، وتوقيرا وإجلالا، وتكريما وحبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انتبهوا، احذروا، خلي بالكم، اوعى الصوت يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على أبهة النبوة، احترموا جلال النبوة، احترموا عظمة الرسالة، وقروا حبيب الله، وعظموا رسول الله، ووقروا وقدروا حبيب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم. يا الله على أولئك الذين كانوا يحملون قلوبا حية ملؤها التقوى، قلوبا يقظة ملؤها التقوى، لما نزلت الآية الكريمة وقرأها صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كان رد فعل أبي بكر رضي الله عنه وهو أول رجل في الأمة بعد نبيها، بل هو حبيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ماذا كان رد فعله حينما قرأ النبي عليه الآية؟ التفت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، يعني إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. إذا أردت أن تسر لي بسر، هل ترفع به صوتك أم تقترب من أذني حتى لا يستمع إليك أحد، وتسر إلي بكلمات هامسة خفيضة لا أكاد أنا أسمعها حتى أستفهمك؟ قال الصديق: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى رد فعل أبي بكر رضي الله عنه الذي لا أعرف في الأمة كلها رجلا حقق الأدب مع حبيبه صلى الله عليه وسلم كما حقق الأدب معه صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وماذا عن عمر؟ ماذا قال عمر؟ هذا رد فعل أبي بكر الصديق، فما هو رد فعل عمر حين سمع الآية التي نزلت مباشرة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم بعدها لا يكلم عمر بن الخطاب حتى يستفهمه، يعني يقول له: بتقول ايه يا عمر؟ ارفع صوتك، انا مش سمعك، حتى يستفهمه. من شدة خفض عمر بن الخطاب لصوته في حضرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يحبط عمله لمجرد علو صوته على صوت الحبيب محمد. كان صلى الله عليه وسلم لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني حتى يقول له: ارفع صوتك يا عمر، أنا لا أسمعك، ماذا تقول؟ إنه الأدب يا سادة، إنه الأدب، إنه الأدب. آه من قلة الأدب وسوء الأدب الذي انتشر الآن في عصرنا انتشارا مؤلما مروعا. فهناك لا أقول من يقدم فكره فقط على رسول الله، بل هناك من يسب رسول الله ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم شرعه بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر، ويتهم دينه بأنه لم يعد صالحا لمدنية القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن نشكل أو أن يشكل العلماء حجرا على العقول البشرية المبدعة في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت، وإنما يجب أن يتركوا العقول لتبدع حتى في جانب الدين، فلم تعد هذه العقول في حاجة إلى كتاب أو في حاجة إلى سنة. وإن لله وإن إلي راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى أدب الصحابة، انظروا إلى رد فعل الصحابيين الجليلين الكبيرين الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بل لقد روى البخاري وأحمد وغيرهما أن ثابت بن قيس، والله تخلي بالك معايا من الرواية الجميلة دي، أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان رجلا رفيع الصوت، عالي الصوت، جهير الصوت، كان يسمع بصعوبة. ومن المعلوم لكم جميعا أن من يستمع بصعوبة يرفع صوته لأنه لا يسمع إلا بصوت مرتفع. فكان ثابت بن قيس رفيع الصوت جهير الصوت عالية، فلما نزلت الآية قال لا لا، هذه الآية ليست لأبي بكر وليست لعمر، هذه الآية نزلت في أنا، فأنا الذي أرفع صوتي على رسول الله، وأنا الذي حبط عملي، وأنا من أهل النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لا، هذه الآية نزلت في حقي أنا، أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله، فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. وحبس ثابت بن قيس نفسه في بيته ولم يخرج، وهو يتصور أنه هو الذي أساء الأدب مع حبيبه، وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حقه لتعلمه الأدب مع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويسأل الحبيب عن ثابت بن قيس، يفتش عنه في المجلس فلم يجد. وكان حبيبنا صاحب خلق كريم، يتفقد أصحابه فيزكي من حضر ويسأل عمن غاب، وهذا خلق الكرام، من حضر منهم زكاه ودعا له وأثنى عليه، ومن غاب منهم سأل عنه افتقده. هذه هي الأخلاق الحميدة الكريمة. فسأل الحبيب أين ثابت بن قيس، فقال رجل من أصحابه رضوان الله عليهم أنا أعلم لك خبره يا رسول الله، أنا أتيك بالخبر. وأسرع هذا الصحابي الجليل إلى بيت ثابت بن قيس، فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه وقد حبس نفسه اختيارا في بيته. قال ما شأنك يا ثابت، مالك؟ فقال ثابت بن قيس حبط عملي وأنا من أهل النار. قال ولما؟ قال الصحابي ولما؟ فقال له أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية قد نزلت في أنا، وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فعاد الصحابي الجليل لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ليخبره بقول ثابت بن قيس. يا الله، فرده النبي ببشرى ورب الكعبة هي خير من الدنيا وما فيها. قال النبي لهذا الصحابي الجليل ارجع إلى ثابت بن قيس وقل له أنت لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. يا الله، بشر بالجنة وهو في الدنيا. ثابت بن قيس هذا من المبشرين بالجنة غير العشرة المبشرين، لأن الكل يتصور أن الذي بشر بالجنة هم العشرة فقط، لا، أكثر من ذلك. وربما تكون لنا وقفة مع كل من بشر بالجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا برنامج رمضاني طويل، من بشروا بالجنة، برنامج رمضاني طويل. من بين هؤلاء ثابت بن قيس رضي الله عنه. قال النبي للصحابي ارجع له وقل له، يقول لك رسول الله أنت لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فعاد الصحابي رضي الله عنه بهذه البشرى الجليلة الكريمة لثابت بن قيس رضي الله عنه ليقول له أبشر، يقول لك رسول الله أنت لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. وفي الرواية الثانية أبشر، ستعيش حميدا وستموت شهيدا وستدخل الجنة. أود أن أقول لكم أيها الأحبة، هذه البشرى العظيمة من دلائل نبوة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، من دلائل النبوة. فلقد مات ثابت بن قيس شهيدا، نعم، بعد أن عاش حميدا، وسيلقى الله سعيدا في جنات ونهر بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. في رواية طويلة أوردها ابن سعد والإمام البغوي وعبد بن حميد بسند صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لما كانت موقعة اليمامة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، تلك المعركة التي كانت لقتال مسيلمة الكذاب، كان من بين المشاركين في المعركة ثابت بن قيس، وكانت المعركة طاحنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسقط فيها عدد كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ممن يسمون بالقراء، الشاهد أن ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة تعاهد وعاهد الله عز وجل في موقعة اليمامة أن يثبت في القتال وألا يفر، فحفر كل واحد منهما لنفسه حفرة إلى المنتصف ووقف فيها ليلزم نفسه بعدم الفرار أمام هذه الضربات الساحقة لجيش مسيلمة، وكان عليه درع غالية ثمينة، فقاتل ثابت بن قيس صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ولا فار حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا في الميدان. إلى هنا الأمر ليس عجيبا، فرسولنا لا ينطق عن الهوى، وسنقف إن شاء الله تعالى مع خلق آخر من الأخلاق التي يجب على المسلمين الآن أن يتحلوا بها مع حبيبهم، ألا وهو تصديق النبي في كل ما أخبر عن الله جل وعلا، فهو لا ينطق عن الهوى، هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بوحي من الله جل وعلا. لكن انظروا، لما قتل ثابت في هذه الحفرة ذهب في إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه في نومه وقال له: أنا ثابت بن قيس وقد مت اليوم، قتلت اليوم في موضع كذا، وانتبه حتى لا تقول إنه حلم فتضيعه، لقد سلب درعي رجل من المسلمين، وهذا غلول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد سلب درعي رجل من المسلمين في النوم، ووضع هذا الرجل الدرع في خبائه في طرف المعسكر، وأمام هذا الخباء فرس يستن في طوله، فرس مقيد بحبل في وتد يغدو ويروح. انظروا إلى العلامات وإلى الوصف الدقيق، وأمام الخباء فرس يستن في طوله، وبداخل الخباء رحل فوق برمة، برمة الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام، فوق رحل فوق برمة، والبرمة فوق الدرع، فاذهب فخذه، وإن عدتم إلى المدينة فأقرئ خليفة رسول الله مني السلام وأخبره أن علي من الديون كذا وكذا فليؤد عني، فوالله ما أنفقت هذا الدين كله إلا في سبيل الله عز وجل، وفلان وفلان من عبيدي أو من خدمي ورقيقي عتقاء، لأني قد وعدتهم إن نصرنا الله عز وجل فهم عتقاء أحرار لوجه الله، فأعتقهم فإن الله تبارك وتعالى قد كتب النصر لنا. يا إلهي، فاستيقظ الرجل من نومه مشدوها مأخوذا لهذه الكلمات، وكأنه يستمع إلى زيد بن ثابت في اليقظة لا في المنام لا في النوم، فأسرع إلى خالد بن الوليد قائد الميدان وأخبره بما رأى في نومه، فانطلقوا إلى المكان الذي قتل فيه ثابت فوجدوه مقتولا، فانطلقوا إلى المعسكر أو إلى طرفه يبحثوا عن هذا الخباء، فوجدوا خباء وأمامه فرسا يستن في طوله يغدو ويروح في حبله المربوط في وتد أمام هذا الخباء أمام هذه الخيمة، فدخلوا فوجدوا رحلا فرفعوا الرحل، فوجدوا برمة فرفعوا البرمة، فوجدوا الدرع درع ثابت بن قيس رضي الله عنه. فلما عادوا إلى المدينة أخبروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الذي حدث وبهذا الذي قاله ثابت بن قيس، فسدد الصديق رضي الله عنه دين ثابت كله وأعتق من سماهم وأطلقهم أحرارا في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول أنس بن مالك: والله ما علمنا أحدا قد أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى بركة الأدب، انظروا إلى ثمرة الأدب. والله الذي لا إله غيره، الدين كله أدب، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. فكيف إذا كان الأدب مع سيد المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم؟ القلوب تهفو إلى أصحاب الأدب وأصحاب الخلق الكريم، فكيف لا تهفو القلوب إلى من حققوا الأدب مع سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا وحالا قولا وفعلا وحالا، أي قلبا وقالبة في الأقوال والأعمال والأحوال، أي والنيات وأعمال القلوب، من المحبة والتصديق والتوقير والإجلال والتعظيم والهيبة إلى غير ذلك. انظروا إلى ثمار المحبة وإلى ثمار الأدب. بل والله أنا أعجب أشد العجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا مقام الأدب. يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، في يوم النحر، في حجة الوداع، يسألهم أسئلة صريحة واضحة، فيقول لهم: بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. نعم، الله ورسوله أعلم، لكن أنتم لا تعلمون اليوم الذي أنتم فيه، أنتم لا تعلمون أنه يوم النحر، وقد كنتم بالأمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقفون على عرفة، وها أنتم اليوم قد رميتم جمرة العقبة في أول أيام النحر في عيد الأضحى، أي يوم هذا؟ ألا تعرفون اليوم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أي أدب يا سادة! فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. أيوة، احنا عارفين من يوم النحر، لكنه مقام الأدب. أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال: بأبي وأمي وروحي، أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ ما تقوليش مش عارفين بلدهم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي أدب! والله ثم والله أنا أعجب من هذا الحديث أشد العجب لهذا الأدب الذي حققه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنصع صوره وأجمل حقائقه. يسألهم عن بلدهم فيقولون من مقام الأدب الله ورسوله أعلم، يسألهم عن شهرهم الذي هم فيه فيقولون من منطلق الأدب الله ورسوله أعلم، فيسألهم عن يومهم الذي هم فيه فيقولون من باب الأدب الله ورسوله أعلم. والله إنه الأدب، والله إنه الأدب، ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الكلام والتنظير بل والعمل، بل والعمل. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من القول والعمل. فما أحلى الأدب وما أعظم وأكرم الأدب، بل لقد كانوا رضوان الله عليهم يستحيون من أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما سألوا النبي إلا مسائل قليلة، كان أحدهم يخجل ويستحيي أن يسأل رسول الله، بل لقد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرع يتنزل والوحي يتنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتعجلوا ولا أن يسألوا في أمور لم يشرعها الحق تبارك وتعالى، فربما تكون ثقيلة عليهم لا يطيقونها ولا يقدرون عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والله ما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات إلا وكفوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يترقبون ويترصدون الأعراب الذين يأتون من البادية، فإنهم قد لا يحسنون مقام الأدب ولا يعرفون مقام الأدب، لكنهم لا ينتظرون منهم أن يسيئوا الأدب مع رسول الله، وإنما ينتظرون أن يستمعوا أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. هكذا هم لا يقبلون أن يسيء أحد الأدب مع حبيبهم، وإنما هم يريدون أن يأتي الأعراب ليسألوا نبيهم ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكمل الحديث لطوله وجماله ولما فيه من مسائل فقهية ودرر. يقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. قال: فجاءه أعرابي يوما فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا منهي عنه، هذا ليس من الأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يجوز أن ينادي أحدكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي أحدكم على أخيه أو على الآخر، لا تقول يا محمد هذا لا يليق، لا تقول يا أحمد هذا لا يليق، وإنما قولوا يا رسول الله، وإنما قولوا يا نبي الله، لا تنادوا عليه باسم المجرد. إذا كان ربنا جل جلاله لم ينادي عليه باسمه المجرد، لم يقل الله في القرآن الكريم كله أبدا يا محمد أبدا، بل لما ذكر جل وعلا اسمه مجردا في سياق الخبر وليس في سياق النداء أبدا، ذكره مقترنا بصفة الرسالة والنبوة: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هكذا في سياق الإخبار. أما في سياق النداء أبدا لم ينادي عليه باسمه المجرد أبدا، لم يقل الله قط يا محمد، فكيف تنادي عليه أنت وتقول يا محمد؟ كيف تنادي عليه وتقول يا أحمد؟ بل قل يا رسول الله، بل قل يا نبي الله، هذا هو مقام الأدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فجاء هذا الأعرابي يقول: يا محمد، أتانا رسولك أتانا رسولك، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء رسولا ليعلمهم دينهم وليعرض عليهم الإسلام. فالأعرابي بيقول أتانا رسولك، فزعم أي فزعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك. يا لغة قاسية جدا وشديدة جدا، هذه طبيعة الأعراب. يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي بكل أدب وتواضع صدق، والله ما زاد على هذا، صدق. لم يقل له يعني هذا حوار يا أعرابي، هذه طريقة أسلوب، يا أخي تعلم الأدب. لا أبدا، هذا قولي أنا وهذا مستواي أنا، أما مستوى الحبيب وقول الحبيب صدق. أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال له صدق. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي خلق السماء؟ فقال الحبيب الله. فقال الأعرابي فمن الذي خلق الأرض؟ فقال الحبيب الله. فقال الأعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي الله. فقال الأعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل الله أرسلك؟ قال نعم. هكذا بكل يسر وأدب قال نعم. قال الأعرابي وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال النبي صدق. فقال الأعرابي فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال الأعرابي وزعم رسولك أن الله فرض علينا 2 زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال الأعرابي فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي نعم. فقال الأعرابي وزعم رسولك أن الله فرض علينا صوم شهر رمضان في عامنا؟ قال النبي صدق. فقال الأعرابي فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال الأعرابي وزعم رسولك أن الله فرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ فقال النبي صدق. فقال الأعرابي فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال الأعرابي والذي بعثك بالحق، بالحق هكذا قال، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، وفي لفظ أفلح إن صدق. الشاهد قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قول أنس رضي الله عنه كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهينا. انظروا إلى مقام الأدب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأدب يا أحبابي، وأرجو أن نركز في هذه الجزئية جدا، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ممتد في حياته وبعد موته، لأن البعض يتصور أن هذا الأدب كان في حضرته الشريفة فقط، لا، بل هو أدب ممتد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي كحرمته صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وكلامه صلى الله عليه وسلم الملفوظ أي الذي أردده أنا الآن عنه صلى الله عليه وسلم أو يردده غير من العلماء والدعاء، كلامه المسموع ككلامه الملفوظ أي الذي تستمع إليه أنت من لسانه صلى الله عليه وسلم. ما دمت قد تثبتت أن ما أقوله الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فكلامه هذا له نفس الحرمة التي لكلامه إن خرج من لسانه عليه الصلاة والسلام، واستمعت أنت إليه بأذنيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ينبغي أن نتعامل مع سنته ومع كلامه الصحيح الثابت عنه بمنتهى التوقير والإجلال والتعظيم والانقياد والسمع والطاعة، وكأننا نسمع هذا الكلام من لسانه وفمه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة أو ترجمان. هذا كلام في غاية الأهمية. مقام الأدب مع حبيبنا ممتد لا ينتهي ولن ينقطع. توقير السنة اتباعه عليه الصلاة والسلام، وسأتحدث في هذا غدا بإذن الله تعالى في هذا الخلق الرائق، الطاعة والاتباع، اتباع السنة، اتباع السمت والهدي والدل، نصرة الدين، توقير قوله وفعله، إجلال قوله وفعله. بل ولا يجوز لك أيها المسلم، ولا يجوز لك أيتها المسلمة، لا يجوز لأحد أيها الأفاضل أن يرفع صوته الآن عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يدمي القلب. فإذا ما ذهبت إلى القبر الشريف أو وقفت إلى المسجد ووقفت إلى جوار القبر الشريف، رأيت العجب وسمعت العجب، سمعت من يتصل في الهاتف المحمول أو النقال بصوت عال وهو في الروضة الشريفة، أو يقف أمام القبر الشريف يكلم صاحبه أو يكلم أهله بصوت مرتفع، وهذا لا يليق، هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يليق أبدا أن ترفع صوتك في حضرته في الروضة الشريفة أو أمام القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله أبكي بدمع العين حينما أذهب إلى هنالك وأرى من الأفعال وأسمع من الكلمات والأحوال ما لا يليق أبدا بمقام الأدب مع سيد الرجال وحبيب الكبير المتعال صلى الله عليه وسلم. لقد روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي يوما إذ حصبني رجل بحصاه، يعني رماه بحصاه صغيرة، قال: فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشار إلي. عمر مش عاوز ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي في المسجد النبوي، وإنما حصبه بحصاة صغيرة ليلتفت إليه ليشير إليه حتى لا ينادي عليه بصوت مرتفع. ألم أقل لكم هو الذي قال: لا أكلمك بعد الكان لا أكلمه حتى أستفهمه؟ هذا الأدب لم ينقطع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال: فذهبت إليه فقال له عمر رضي الله عنه: أترى هذين الرجلين؟ وأشار عمر إلى رجلين بجوار القبر الشريف. فقال له السائب: نعم. قال: ائتني بهما. فذهب السائب بن يزيد إلى الرجلين وقال: اذهب إلى أمير المؤمنين، كلم أمير المؤمنين. فانطلق الرجلان إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فسألهما عمر وقال: من أين أنتما؟ من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو علمت أنكما من أهل البلد، أي من أهل المدينة، لأوجعتكما، أي لضربتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تدبرتم أيها الأفاضل؟ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان رفع الصوت في الروضة الشريفة أو أمام القبر الشريف؟ كيف ذلك؟ هذا ليس من الأدب أيها الأفاضل. بل لقد كان السلف رضوان الله عليهم يوقرون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى كان لا يتحدث أبدا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توضأ ولبس أجمل ثيابه وسرح لحيته ووضع الطيب ولبس عمامته، فحين يسأل عن ذلك يقول: أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد قال الإمام القرطبي ورأى كثير من أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يرفع صوته في مجالس العلماء، لا يجوز لمسلم أن يرفع صوته في مجالس العلماء. إذا جلست بين يدي عالم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين يتحدث عن رب العالمين ويتكلم عن سيد النبيين وإمام المرسلين، فمن الأدب ألا ترفع صوتك في مجلس العالم وألا ترفع صوتك في حضرة العالم. قال القرطبي: لأن هذا الأدب من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إجلال لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة رسول الله، هم ورثة الأنبياء، فمن الأدب معهم ألا ترفع الصوت معهم، وهذا من أدبك أصلا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أريد في الدقائق المتبقية سريعا أن أقول أيضا من الأدب القول الجميل مع البشير النذير أن تكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فأنا أتألم غاية الألم، قد يشاهد هذه الحلقات ملايين المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى في بقاع الأرض، أنا أتألم غاية الألم، أيليق بمسلم ومسلمة يجلس ليشاهد مثل هذه الحلقات ويستمع إليها بأذن قلبه قبل أذن رأسه، ويسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، بل بالصلاة عليه أيضا، ثم يغفل هو عن الصلاة والسلام على حبيب قلبه صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من الجفاء؟ أهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من الأدب أن تكثر الصلاة والسلام عليه، هذا من الأدب. المحب يذكر حبيبه ويكثر من ذكر حبيبه، فإن كنت تحب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة والسلام عليه، بل اجعل لك وردا يوميا، بل اجعل لك وردا يوميا في الصلاة والسلام على رسول الله، فأنت مأمور بذلك من الله، هذا أنت متعبد به. تعبدنا الله جل جلاله بالصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام الغر الميامين. الله يأمرنا بالصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح بشواهده، قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة والسلام عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، حديث أوس بن أوس وحديث صحيح، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت، أي بلي جسدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف بجسد أطهر الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد الأنبياء الأتقياء؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاتك أيها المحب وصلاتك أيتها المحبة معروضة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بل وقال بأبي وأمي وروحي، كما في رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا إلهي، هل تدبرت هذا؟ يا محبون، أيها المحبون للحبيب، اعلموا أن من صلى منكم مرة على حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي سيصلي عليه هو الملك، مالك الملك وملك الملوك، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة أثنى الله عليه، رحمه ربه تبارك وتعالى وغفر له، صلى الله عليه بها عشرة. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلثاء الليل، يعني في الثلث الأخير، يخرج عليه الصلاة والسلام ويقول: أيها الناس اذكروا ربكم، أيها الناس اذكروا ربكم، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يقول أبي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ الربع. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: النصف. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: أجعل لك الثلثين. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الله، انظروا إلى بركة الصلاة على سيدنا رسول الله. إذا تكفى همك، يا من أثقلتك الهموم، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فوالله سيفرج الله بهذه العبادة العظيمة همك، وسيفرج الله بهذه القربات كربك. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب لا نلتفت إليه، ويغفر ذنبك. أخي، بالله عليك، كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ بل سامحني إذا قلت كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة. هناك أهل فضل، هناك محبون. جاءتني فتاة في قناة الرحمة لا تبلغ 16 من عمرها والله، لتنقل إلي رؤيا كلفها بنقلها إلي في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكيت وقلت لها: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لي بأنه لا يمضي عليها أسبوع، وأقسمت بالله لا يمضي عليها أسبوع إلا وترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياها. فقلت: أسألك بالله، كم تصلين على النبي في اليوم؟ فقالت: 10,000 مرة. آه، 10,000 مرة. واسمحوا لي أن أختم بهذا الموقف المهيب الذي أحب أن أذكره في هذا المقام، وسامحوني على هذه الإطالة في هاتين الدقيقتين فقط. جاءني طالب من طلابي في مدينة المنصورة وقال لي يا شيخ محمد، قلت نعم. قال سامحني على نقل رسالة أنا مكلف بنقلها لك بكلماتها. قلت لو تفضل. قال لي أمي، أم هذا الطالب، قالت لي اذهب إلى محمد حسان وقل له يا محمد يا حسان أمي بتقولك تيجي تزورنا إلا لادي. قلت الأخ منين؟ قال أنا من قرية في مركز شربين. قلت يلا توكل على الله اركب معي، وركب مع السيارة وذهبنا إلى قرية متواضعة وإلى بيت شديد التواضع، بيت من بيوتنا القديمة مبني بالطوب اللبن يعني بالطوب الني. ورأيت أما فاضلة قد جاوزت 70 أو أكثر، والله يا إخوة ويا سادة لا يفتر لسانها ثانية واحدة عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادتها تقريبا هي التي رأيتها منشغلة بها بعد الصلوات، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكف أبدا أبدا، ترحب بك في كلمات قليلة وتنشغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لها يا أمي حضرتك بتشكي من إيه؟ قولي لي بس وأنا أجيب لك الدكتور، أي أخ من إخواننا جبهولك معايا الأسبوع القادم بإذن الله لحد البيت هنا يكشف عليك ويكتب لك الدواء ونجيب لك الدواء. فقالت يا ولدي يا ولدي أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة مرضي وعارفة الدواء بتاعي، أنا عارفة دائي ودوائي يا ابني، أنا مريضة لأني ما شفتش النبي بقالي 3 ليالي. قلتلها إيه 3 ليالي؟ أنت بتشوف النبي كل ليلة؟ قالت ولو ما شفتوش أمرض، وبقالي 3 ليالي ما شفتوش، عشان كده أنا مريضة. سبحان الله، ست عادية يا إخواني، قضية مش بالمنظر ولا بالفزلكة إنما بالقلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما أحوجنا إلى الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن أرقى وأجل أنواع الأخلاق مع نبينا عليه الصلاة والسلام أن نطيعه وأن نتبعه، وهذا نعيش معه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم بحبنا له وإن قصرت أعمالنا وبصلاتنا وسلامنا عليه يا أرحم الراحمين، اجمعنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا رفقته ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.